بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء جديد يجمعنا وإياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لهذا الكتاب الطيب المبارك تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين أجمعين. كنا قد انتهينا في الحلقة الماضية من القاعدة 60 بعد 100، وكانت هي خاتمة القواعد في هذا الكتاب المبارك، وابتدأنا في الفوائد التي ذكرها العلامة ابن رجب وهي في فصل أحسن الله عليكم. نعم، ابن سعدي رحمه الله. ابن سعدي، نعم، رحمة الله تعالى عليه. وتكلمتم في المسألة الأولى، والآن نبتدئ في المسألة الثانية. المسألة الثانية، الزكاة هل تجب في النصاب أو في ذمة مالكه؟ اختلف الأصحاب في ذلك على طرق. نعم، أحدها أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة، أو رواية واحدة. نعم، رواية واحدة. والثاني أن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة. والثالثة أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب. والرابع أن في المسألة روايتين. نعم، هذا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه الفائدة، والفائدة الثانية من الفوائد ذكر المصنف رحمه الله، الزكاة هل تجب في النصاب أو في ذمة مالكه؟ اختلف الأصحاب فيها كما ذكر المصنف رحمه الله، فقيل إنها تجب في العين، وقيل تجب في الذمة، وقيل تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب. وفائدة الخلاف أنه إذا قيل تجب في العين، كما لو كان عند إنسان مثلا كان عنده 40 شاة مثلا، فالأربعون فيها، الأربعون فيها شاة، إذا كان عنده 40 شاة فإن في 40 شاة، في 40 شاة. فإذا قيل تجب في العين ومضى حول ولم يزكي، فإنه في الحول الثاني لا زكاة عليه، لأنه نفرض أنه وجبت في شاة، فصار الآن صار عددها ناقصا، فلم تكن 40 بل كانت 39. فإذا أتى الحول الثاني فإذا هي ناقصة عن 40 وصارت 39، وهكذا الحول. ومن باب أولى، بل إن بعد ذلك لا زكاة فيها لأنها ناقصت عن الحول. وكذلك أيضا لو كانت مثلا، لو كانت 41 مثلا، وقلنا تجب في العين، في الحول الأول تجب شاة تصير 40، الحول الثاني تجب الزكاة لأنها 40 الآن، الحول الثالث ما فيها شيء لأنها ناقصت وصارت 39. هذا قلنا أنها تجب في العين، وهذا ظاهر النصوص في قول النبي عليه الصلاة والسلام في 40 شاة. كذلك لما قال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعيرة، يعني جاءت بفي التي للظرفية. والقول الثاني تجب في الذمة، ويقينها تجب في الذمة، وكان مثلا عنده 40 شاة ومضى عليه أحوال ما زكى، فإنه يزكي لكل حول يخرج شاة لأنها ما نقصت لوجوبها في الذمة. ومنهم من قال إنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب ويراعى حاله، فإذا كان مثلا غنيا وجبت في الذمة، وإن كان فقيرا وجبت في عين المال، وين كان أظهر هو وجوبها في عين المال هو الأظهر. نعم، نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. الثالثة، المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه؟ إذا استفاد مالا زكويا من جنس النصاب في أثناء حوله فإنه يفرد، وبحول عندنا كذا شيخ؟ فإنه يفرد. نعم، وبحول عندنا في المذهب يعني. نعم، ولكن هل يضمه إلى النصاب في العدد أو يخلطه به ويزكيه زكاة خلطه؟ خلطة. أو يزكيه زكاة خلطه، أحسن الله عليكم، أو يفرده بالزكاة كما إفراده كما أفرده، كما أفرده، كما أفرده بالحول؟ فيه ثلاثة أوجه. نعم، نذكرها أحسن الله عليكم. نعم، المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول هذا يختلف. المستفاد إما أن يكون من النماء، مثل نماء التجارة وكذلك النتاج، فهذا تجب فيه الزكاة بلا خلاف. نعم. النوع الثاني من المستفادة يكون من غير الجنس، فالذي من غير الجنس هذا يبتدأ به مستقل. فلو أنه مثلا كان عنده مثلا 100 من الغنم، ثم بعد ذلك صار عنده مثلا 5 من الإبل، فهذه مستقلة ولا تضم إلى هذه، أو كسب مالا كذلك، لأنه من جنس آخر. لكن المسألة الثالثة إذا كان من جنسه، هذا موضع الخلاف، إذا كان مثلا عنده مثلا غنم واستفاد غنما مثلا بهبة أو شراء، أو كان عنده مثلا دراهم أو ذهب أو فضة ثم بعد ذلك استفاد في أثناء الحول، هذا هو موضع الخلاف، كيف يزكى هذا المستفاد. المصنف رحمه الله ذكر ثلاثة أوجه سيأتي ذكرها. نعم، أحدها أنه يفرده بالزكاة كما يفرده بالحول، وهذا الوجه مختص بما إذا كان المستفاد نصابا أو دون نصاب ولا يغير فرض النصاب. أما إن كان دون نصاب وتغير فرض النصاب لم يتأت فيه هذا الوجه. نعم، هذا مثل يعني إذا كان أو يقول رحمه الله في ثلاثة أوجه، أحدها أنه يفرده بالزكاة كما يفرده بالحول، كما مثاله كما لو ملك مثلا 50 بقرة، 50 بقرة، البقرة 50 بقرة فيها مسنة. نعم. فيها مسنة، ثم مثلا ملك بعدها ثم ملك 30 بعدها، 30 بعدها، فالثلاثين هذه نصاب، لأنه يجب فيها تبيع، فيجب في الثلاثين تبيع إذا تم حولها، فإنه يفردها بالزكاة كما يفردها بالحول، ولا يضمها إلى 50. نعم. فلا يضمها إلى 50 ونقول عليه مسنتان مثلا، بل إنه يفردها بالزكاة كما فيفردها بالزكاة كما يفرد الحول، فإذا تم حول 30 أخرج تبيع على هذا الوجه، كما أفردها بالحول فإنه يفردها بالزكاة. فلو كان عنده مثلا 50 بقرة، ثم بعد 6 أشهر ملك 30 بقرة، فبعد 6 أشهر يخرج تبيع له زكاة 50. نعم. 50، لأنه ما بين يعني فوق 40 هذا فيه التبيع في مسنة، ثم بعد سنة، يعني بعد 6 أشهر أخرى من إخراج التبيع من إخراج المسن، يخرج زكاة 30 ولا يضمها، يجعلها نصاب مستقل بزكاة مستقلة وحول مستقل. نعم. الوجه الثاني أنه يزكى زكاة خلطة كما في المثال الأول، كما لو ملك 50 من البقر ثم 30 بعدها بعد 6 أشهر، فإذا تم حول الأولى فعليه مسنة، هذا واضح لأنها فيها مسنة، فإذا تم حول الثانية فعليه مسنة أخرى. قد يقول قال كيف جعلنا عليها مسنة أخرى، في الصورة الأولى جعلنا عليه تبيع، نقول نعم، لأن 30 هذه مضمومة إلى 50، فهي أكثر من 30، أكثر من 40، والأربعون فيها مسنة، فنحن نظرنا إليها في باب ما يجب، فزكيناها زكاة خلطة، فقالوا إنها تضم كما ضمت إليها، فإنها تضم إليها من جهة أنها الآن بإضافتها إلى 50 فهي أكثر من 30، فبعد سنة يخرج زكاة مسنة على هذا الوجه، وهي زكاة خلطة. نعم. الثالث أنه يضم إلى النصاب فيزكى زكاة ضم، يعني يزكى زكاة ضم كالمثال السابق، لكن إذا قيل على الضم مثلا 50، فإذا كان مثلا عندك 50 وفيها مسنة، ثم ملك بعد 6 أشهر 30، فإنه بعد سنة، يعني بعد مضي سنة من 50 يخرج مسنة، هذا واضح، ثم بعد مضي 6 أشهر لتمام سنة للثلاثين يخرج 3/4 مسنة. لماذا؟ ما يخرج مسنة كاملة ولا يخرج تبيع، فنظرنا إليها من جهة أنها من جهة أن الثلاثين فيها يعني 3/4 مسنة، لأنها هي في الحقيقة بضمها إلى بضمه 50 بلغت زكاة زكاة مسنة، بلغت زكاة زكاة مسنة، لكنها لم تشترك معها في الحول من الأول، فراعينا حالة بين الحالتين ليست مسنة كاملة ولا تبيعا، بل بينهما وهو ثلاثة أرباع مسنة. نعم. نعم. الفائدة الرابعة: الملك في زمن الخيار هل ينتقل إلى المشتري؟ في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد أشهرهما انتقال الملك. نعم، وهذا هو أظهر الروايتين. يعني لو أن إنسان باع أرضا أو سيارة وطلب أحدهم الخيار، وقول في زمن الخيار يشمل ما إذا كان الخيار للبائع أو الخيار للمشتري. نعم. أو الخيار لهما لعموم كلام صنف رحمه الله، وهذا هو اللي دل عليه الدليل أيضا، وهو أظهر روايتين الإمام أحمد رحمه الله، بمعنى أن الملك ينتقل إلى المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله الباع إلا يشترط المبتاع، فلم يجعله له إلا بالشرط. يعني وكذلك أيضا من باع نخلا قد أبرت فثمرته للباع إلا أن يشترطها المبتاع، فجعلها له بالاشتراط، فجعلها له، فقوله إلا أن يشترط المبتاع، فهذا يبين أن الملك للمشتري، فلم يجعله للبائع إلا بالاشتراط، فدل على أن الأصل أن المشتري يملك السلعة، فقال ثمرتها للبائع، يعني إلا أن يشترط المبتاع، يعني لمن اشتراها. كذلك أيضا مال، فمثلا من باع عبده المال فمال البائع إلا يشترط المبتاع، فجعل يعني إلا يشترط المشتري، جعل المال جعل مال المملوك المشتري، وجعل ثمرة بعد التأبير للبائع إلا إن اشترطها المشتري، فقوله إلا يشترط فأثبت الملك له بمجرد الاشتراط، وهذا يشمل البيع الذي في الخيار والبيع الذي لا خيار فيه، فقوله إلا يشترط عام يشمل كل بيع، يشمل كل بيع. ثم هو في الحقيقة عقد تم بشروطه، وهذا هو الملك، ولهذا نقول إنه على الصحيح ينتقل إلى المشتري. وعلى هذا لو أنه مثلا اشترى مثلا مالا ثم اشترط الخيار سنة، ثم فإن بعد سنة يكون زكاته على المشتري، لأنه هو المالك، وإن كان له خيار، وإن كان له خيار. وهنالك أيضا مسائل أخر تترتب على مسألة الملك، منها تصرف المشتري، يعني تصرف المشتري في مدة الخيار، ومسائل أخرى تتعلق بهذه المسألة. فالشاهد أنه يكون للبائع لعموم الأدلة أنه مالك، وأن له بالاشتراط يحصل ملك الثمرة يشترطها إذا كانت مؤبرة، وكذلك مال المملوك، فالعموم يدل على صحة هذه القاعدة والفائدة. نعم. ثابكم الله. الخامسة: الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ فيها روايتان منصوصتان، اختيار القاضي أنها فسخ، هذا وهي المذهب، ولهذا قالوا إن الإقالة وهي طلب يعني إلغاء المبيع، وهي المذهب أنها فسخ. ولهذا يترتب على قولنا أنها فسخ أو بيع مسائل أو خلاف. فإذا قلنا إنها فسخ فتجوز في المبيع قبل قبضه، فلو أن إنسان اشترى سيارة أو اشترى مكيلا أو موزونا ثم قبل قبضه طلب الإقالة من البائع، فإذا قلنا إنها فسخ جاز قبل القبض لأنه فسخ، ولو قلنا إنه بيع ما يجوز إلا بعد القبض، ما يجوز إلا بعد القبض لأنه بيع، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعه قبل قبضه. وإن قيل إنه بيع لم يجوز قبل البيع، لأن وكذلك أيضا مثل ما تقدم في المكيل والموزون، ومنها أيضا ثبوتها في خيار المجلس، إن قيل إنها بيع ثبتت الإقالة، فلو أن إنسان باع إنسان سيارة وهم جالسين مثلا في المجلس، طلب المشتري الإقالة، قال أقلني، إن قلنا إنها بيع ثبتت الإقالة، ثبتت الإقالة. وإن قلنا إنها فسخ فلا، إن قلنا إنها فسخ فلا. وكذا الزيادة في الثمن مثلا أو النقص منه، اختلف العلماء فيما إذا مثلا إنسان اشترى شيء ثم ندم ثم أراد أن يرجعه، لكن شرط مثلا البائع زيادة في الثمن، أو شرط أو طلب مثلا البائع الإقالة فشرط المشتري النقص في الثمن، فهذا فيه خلاف، قيل لا يجوز لأنه فسخ للعقد من أصله، وإذا قيل إن فسخ للعقد من أصله في هذه الحالة يعود كأنه لم يكن بيع، لم يكن بيع، وإذا كان لم يكن بيع فلا يجوز أن يشترط زيادة عليه. وإن قيل إنه بيع جاز لأنه بيع مبتدأ، إذا قيل إنه بيع جاز أن يزيد أحدهم على آخر لأنه يبيع شيء جديد، فله أن يتصرف فيه بشرط أن لا يكون حيلة على الربا. نعم، مع أن لقالة كما تقدم مشروعة، ورد في الحديث الجيد عند أبي داود وغير من أقال مسلما أقال الله عثرته، عند أبي داود وفي لفظ عند أبي ماجه أقال الله عثرته يوم القيامة. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. السادسة، النقود هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟ في المسألة روايتان أشهرهما أنها تتعين في عقود المعاوضة، وهذا هو قول مالك والشافعي، وهو مذهب مشهور مذهب أحمد رحمه الله. فالمذهب أنها تتعين بالتعيين، فعلى هذا لو تلفت قبل قبض كان تلفها على مالكها الذي اشتراها. فلو أنه قال لإنسان بعني هذه الدراهم أو بعتك بهذه الدراهم، بعتك بهذه 100 ريال، نعم، هذا الكتاب بهذه 100 ريال، قالوا إن تتعين وهذه 100 ما عاد يجوز يبدلها. فلو قال بطلع بعطيك 100 ثانية قال لا، نقول لا يجوز لأنها تعينت بالتعيين فلا يجوز. ولو تلفت هذه 100، لو أنه مثلا باعه قال بعتك بهذا أو اشتريت منك بهذه 100 هذا الكتاب أو هذا الجهاز فتلفت مثلا أو سرقت، ثم بعد ذلك أراد أن يتم البيع قالوا إن البيع يبطل على القول بأنها تتعين بالتعيين، إن الشحك والبيع باطل خلاص، لأن محل زال وهو العين التي عينت، ما عاد في الشيء الآن يعقد عليه عقد. كيف نفعل؟ قالوا لابد أن يعقد العقد عقد ثاني. وإن قلنا لا تتعين بالتعيين يقول لا بأس، ما في مانع أنهم يمضوا أن يمضوا العقد على حاله ويعطيه 100 ويعطيه 100 أخرى. كذلك مثلا مثل ما تقدم لو باعه بدراهم معينة فإنه لا يجوز إبدالها، لا يجوز إبدالها بعين أخرى. والقول الثاني أنه لا تتعين بالتعيين هو قول أبي حنيفة، وقول أبي حنيفة وهذا قول جيد أنها لا تعين بالتعيين فلا يبطل العقد بها. وعلى هذا مثلا لو قال بعتك بهذه 100 أو اشتريت منك بهذه 100 هذا الكتاب فتبين أنها مثلا مغصوبة، أنها مغصوبة، فإذا قيل تعين بالتعيين فالعقد باطل لأنه صائم محل البيع هذه 100، ويقيل لا تتعين بالتعيين فالعقد صحيح، فالعقد صحيح ويمضي ويعطيه 100 أخرى غيرها. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. الفائدة السابعة، العبد هل يملك بالتمليك؟ هل يملك؟ هل يملك؟ نعم، أحسن الله عليكم. العبد هل يملك بالتمليك أم لا؟ في المسألة روايتان أشهرهما أنه لا يملك. نعم، هذه مسألة مشهورة، وأنه إذا قال ملكتك قال المملوك ملكتك هذا المال هل يملك بالتمليك أم لا؟ في المسألة روايتان أشهرهما أنه لا يملك، ويترتب عليه خلاف. فلو قيل منها لو ملك عبده مالا فقلنا يملك، لو مثلا أعطاه مثلا 1000 ريال وملك إياه، فإن قلنا يملك فلا زكاة عليه، فلا زكاة عليه لأن ملك المملوك ضعيف عليه. على المال أم على العبد؟ ليس على العبد زكاة. نعم، لأن ملكه ضعيف. نعم، ولو قلنا يملك، ولا على سيده أيضا. لماذا؟ لأنه لانتفاء ملكه، لأن ليس مالكا للمال، فيكون هذا المال لا زكاة فيه. نعم، على القول بالتمليك من جهة العبد المملوك لضعف ملكه، مثل ما ذكروا وسيأتي مثلا في حصة المضارب قبل القسمة، أو مثل أيضا العين الموقوفة على معين، قد يكون هنالك بعض الأموال لا زكاة فيها. نعم، مع أن هنالك من يتصرف فيها لكن لضعف الملك، والنعمة لا تتم إلا بتمام الملك، فهذا ملكه ضعيف، ملكه ضعيف، فقالوا لا زكاة فيه على المملوك ولا على سيده، هذا لأن الملك ضعيف وذا لأنه لا يملك. ومنها أيضا وجوب الحج والكفارة، لو أنه ملكه مال هل يجب عليه الحج؟ لأنه والكفارة هل تجب عليه في المال؟ فإن قلنا إنه يملك فهل له أن يكفر بالمال أو لا؟ هذه كلها مسائل تنبني على مسألة تمليكه. وإن كان الأشهر عندهم أنه لا يملك بالتمليك، إنما هو اختصه بهذا المال لأجل يتصرف فيه ويبيع ويشتري. نعم، الثامنة، المضارب هل يملك الربح بالظهور أم لا؟ فيها روايتان أشهرهما يملك. هذه أيضا مسألة مشهورة، المضارب هل يملك الربح بالظهور أم لا؟ فلو أن إنسان مثلا يعمل في مال لإنسان مضاربة، قال خذ هذا المال 1000 ريال فبيع فيه، تبيع فيه وتشتري ولك فيه نصف الربح، فما قسم الله من ربح في هذا المال فهو بيننا نصفان. فإذا باع 1000 ريال فربح 1000 2000، ربح 1000 2000، كم يصير نصيب صاحب الأصل؟ رأس ماله 1000 والربح كم؟ 2000. فيكون لصاحب الرأس المال 1000 اللي هو رأس المال، والألف ثاني اللي هو الربح، والألف الثاني من الربح للمضارب. الآن هل يقال إن الزكاة تجب على المضارب في نصيبه؟ هم اختلفوا، قيل إنه بظهور الربح، بظهور الربح اختلفوا بظهوره، يعني ظهوره بمعنى أنه لو أنها سلعة، لو أن المال الذي بينهما سلعة ثم ظهر ربحها ولم تبع، وقيل أيضا أنها لو بيعت لكنه لم يقسم المال بل بقي المال في يد المضارب يبيع فيه ويشتري. فصاحب رأس المال المالك للمال عليه الزكاة بلا اشكال، بالاتفاق يزكي رأس المال ويزكي نصيبه من الربح، لكن نفس المضارب اللي يعمل في المال هذا هو الذي قيل لا زكاة عليه حتى يقسم، بمعنى أنه واختله في القسمة، هل هو اختصاصه به وأخذه أو اختصاصه بالمحاسبة، اختصاصه بالمحاسبة يعني يحاسب يقول لك كذا ولي كذا. فقيل إنه يجب فيه الزكاة وينعقد حوله من حين القسمة، من حين القسمة. وهنالك قول لبعض أهل العلم أنه يجب عليه الزكاة بالربح، يعني بظهور الربح، لأنه إذا ظهر الربح وبما فعليه زكاة ربحه وينعقد الحول بظهوره. واختلف هل مراد بالقسمة المحاسبة كما تقدم تامة أو قسم المال وأن يختص بنصيبه منه. فهنا يعني مثل ما تقدم الأظهر والله أعلم أنه إذا باع، إذا كان بينهما مال، إذا كان بينهما مال، إذا كان يعني ضاربه في مال، فالصحيح أنه باستقرار بظهور الربح واستقراره فإنه تجب الزكاة، فإنه تجب الزكاة على صاحب رأس المال في نصيبه وعلى المضارب في نصيبه، حتى المضارب تجب. ونقول على هذا حوله أن حول مال المضارب حول الأصل المال، هذا هو الأقرب، لكن لا تجب عليه الزكاة إلا بعد استقرار المال وظهور الربح واستقرار. أما ما دام لا زال وقاية فلا يجب عليه حتى يستقر الربح. نعم نعم نعم. التاسعة، نعم التاسعة، الموقوف عليه هل يملك رقبة الوقف أم لا؟ في المسألة روايتان أشهرهما أنه ملك للموقوف عليه. كذلك أيضا الموقوف هل يملك رقبة الوقف أم لا، مثل ما لو إنسان وقف ماشية على إنسان شخص معين، هل نقول إن عليه الزكاة أو لا زكاة فيه لأنه موقوف عليه لا يتصرف فيه إلا بالانتفاع بلبنها وصوف نحو ذلك؟ هذا في خلاف، قيل إنه لا زكاة فيه لأنه وإن كان يعني يملكها لكن ملك خاسر، وإلا فهي ملك لله سبحانه وتعالى لأنه مال موقوف وإنما هو ينتفع بها. نعم. العاشرة، إجازة الورثة هل هو تنفيذ للوصية أو ابتداء عطية؟ في المسألة روايتان أشهرهما أنه تنفيذ، وبمعنى أنه إجازة الورثة يعني ما زاد على الثلث. فلو أنه يعني المورث أو الموصي أوصى بأكثر من الثلث، فهل هي تنفيذ أو هل إجازة الورثة هل يبتدى عطيها وتنفيذ؟ قال صائب محمد صحيح الله رحمه الله المقدسي في المقنع يعني أنها تنفيذ على الصحيح من أن يذهب، وعلى هذا لا تفتقد إلى شروط الهبة. فإن قيل إن الوصية باطلة ففي هذه الحالة فلا يصح في هذا الوارث، إن قيل إن الوصية باطلة فلا يصح في هذا الوارث، وإن قيل إنها صحيحة موقوفة على إجازته صح فيها التنفيذ، وهذا هو المذهب كما تقدم. فإذا قيل إنها موقوفة على إنفاذه لأنه حق من حقوقهم ويختصون به فإذا أنفذوه صح، وهذا هو الأظهر يعني أنها تنفيذ. وقد ورد في حديث عند الدارقطني إلا أن يشاء الورثة فيها ضعف، لكن المعتمد على أنها من حقوقهم، وإذا أمكن تصحيح العقد من جهة أن الآن الموصي توفي والحق متعلق بالورثة فهم الذين يتصرفون. ومنها إذا كان المجيز لا يعلم الوصية، يعني لو أن المجيز لا يعلم الوصية فإن قيل تنفيذ جاز. لو أن مثلا الذي الوارث الوارث الوارث مثلا لما علم بهذه الوصية وأنها أكثر من الثلث لكنه لا يعلم قدر الوصية, لا يعلم قدر الوصية, فإن قيل أن الوصية تنفيذ ليست هبة مبتدأة جازت وإن كان يجهل قدرها, وإن قيل إنها عطية مبتدأة فلا يجوز أن يهب شيئا مجهولا. على المشهور في المذهب أنه لا بد من العلم بها. وكذلك أيضا منها إذا كان المجيز أبا للمجاز, مثل لو كان إنسان مثلا أوصى بأكثر من الثلث لابن ابنه وابنه موجود تصح الوصية لابن الابن لأنه ليس بوارث, فإذا كانت الوصية أكثر من الثلث لابن الابن في لا ينفذ إلا الثلث. لكن لو أن والد اللي هو والده والد ابن الابن قال أنفذت هذه الوصية التي أوصى بها أبي لابني, فإن قيل إنها تنفيذ فليس له الرجوع فيها, وإن قيل إنها هبة مبتدأة فإن له أن يرجع لأنها عطية, والوالد له أن يرجع في عطية ابنه. وهذا المعنى, يعني قيل إنها تنفيذ لعطية لهذه الوصية التي أوصى بها أبوه لابنه يعني لابن الوارث, فإنه لا يرجع لأن التنفيذ, وإن قيل إنها هبة أو عطية مبتدأة فله الرجوع لأن للوالد أن يرجع في عطيته لولده كما في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذه الفائدة العاشرة نختتم الحلقة لهذا اليوم. أحبتي المستمعين الكرام, أشكر فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدم, والشكر موصول لزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.